ما في ازعاج. الله يبارك فيك يا شيخنا. الله يحفظك. هاي النكته اللي الثانيه اللي حكيت لك عنها ايوه بينت، لكن يبدو انه ترجيحي هو الصحيح، انه ماخوذ عن الطبعه هذه اللي بين ايدينا. ايوه اذا احببت اقرا لك نفس العباره بطبيعه الحال. ما في داعي. طيب قديش تاريخ طبعتها؟ تاريخ طبعتها دقيقة بس شيخنا. والله ما هو مكتوب، لكن انا اتوقع 92 بجوز. انا مش مكتوب يعني لا على الغلاف ولا في الداخل ولا في مقدمة المؤلف. ايوه طيب شو الدليل على انه مأخوذة من هذه؟ يعني فقط الدليل اني انا كنت شايف الاخ ويشتغل فيها فكان هذه بين يدين. اذكر تماما يعني. عفوا انت رأيت الاخ اللي اسمه ابراهيم يحيى؟ لا شيخنا، اللي هو الاخ طارق عوض الله اللي هو محققها عن نسخة ابراهيم يحيى. طيب هو نص على هذا ولا انت فهمت منه؟ لا ما نص على هذا، لكن اقول لك انا رأيته مشكلة في النسخة على هذه النسخة. ايوة لا مش هذه مهمة، لان النسخة اللي انا كانت عندي صغيرة بالمرة وما فيها تعليقات. ايوة نعم ذكرت لي هذا شيخنا. اي نعم. هذه واحدة. تفضل. هذه واحدة في عندي كتاب مذكرة التراث العربي الاسلامي. ايوة. يعني تكلم عن المطبوعات مش ذاكرة بالمرة. هاي جاي يعني. ايوة. ونقطة ثالثة. انه في عندي فهارس مخطوطات في السربجي. ايوه. هذه من ايرلندا شيخنا. نعم نعم. فموجود الان مطورة في الجامعة الاردنية كاملة. ما شاء الله. فرأيت من ضمنها تبيان العجل في مهارة البلد. اي عظيم. اي نعم. فبلكي ان شاء الله شفنا بعض الشباب على الاقل اذا ما استطاع يطورها مثلا انه يشوف لنا الفقرة هاي من الكتاب على الميكروفيلم. يعطيني مخطوط مصور من عند ابراهيم على فهرس السربجي. تمام. هنا الاخ هاشم لعله يعمل شيئا في هذا الصدد. السلام عليكم. عليكم السلام. هي كم حجم المخطوط اللي في الجامعة؟ 35 ورقة. طيب تستطيع تعطيني مخطوط 35 ورقة او اكثر بقليل مصور حتى نعطيهم اياه ونجيبها كلها؟ سهل. نعم؟ سهل جدا. طيب اذا حضر المخطوط وانا ان شاء الله جاهز. سهل جدا. في لصديق كان يداوم بالمكتب 10 سنوات تقريبا. في لصديق داوم بالمكتب في الجامعة 10 سنوات تقريبا، هو الان يداوم في الرئاسة. سهل الدخول ان شاء الله. ولكن هم طلبوا مني هذا، لأني مرة كنت أصور مخطوطات فطلبوا مني أن أجيب مخطوطات مصورة. فأنت تعطيني مخطوط مصور نعطيهم إياه ويعطونا بداله هذاك. هل إن شاء الله هذا أمر يسير إن شاء الله تعالى. اللهم يسر. اللهم أمين. تصير على شيء آخر يا شيخنا؟ سلامتك وجزاك الله خير. الله يبارك فيكم. الله يحفظك. المخطوط متى تجيبه؟ هناك قفز يا شيخي خاش مهو يبعث. خلاص يا